السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، هي ليلة جمعة جمادى الأولى أسرى مست عند شيرات متو سلاسة سدست هي قرآن بروغراماتشن بلفو سامنت بروغراماتشن مد بلو مالت من مالت اندهوننا يمد فدلوش النمان اندهونو عندزيهو مدن بتملكتهم عندند ينبيون حديثوشنا كصحابوش يتغنيو أثروشن تكسنا زاريب الله فكاد يمد عينتوشن مزرزر انجمرال قرآن سنقرا مد مدرك وين مساب بزو عينت سيهون بهلت وانا وانا يمد كفلوش كفلو ما يتيجال عندنيو مد أصلي يميبال سيهون هلتنيو مد فرعي بال مد الأصلي واستمم كاتتو يتلايو عينت مدو تشالو المد الفرعي واستمم كاتتو يتلايو يمد عينتو تشال المد الأصلي بلو مالت فدلو راسو يالمد ملو يميهون مالت عند فدل سنانبو رزم يالقزي سنستو مد عد الرغنو ويم سابنو يبالا مد الأصلي كفدلو كراسو قاتي يايزو يالمكنيات يمي الدرق مدن سكون نورو ويم حامز نورو عنلم للان يوم الدلائن عندمنلم أصلي تبالبت مكنياتم من قزيم كفدلو سلماي اللينا فدلو ميالسو ملو سلماي هون المد الأصلي يمي السابو هلت حركة بجان هلت حركة أرات حركة أمست سدست حركة ميبال نقرال لنا حركة مالت من دنو يميل تياكي من نساتو هاي كرم حركة مالت قالو انقس القاسي مالت عندن فدل بمنا نببس كزي دمزاتشن يسابا لمن يحكي القزي انقو يالن يملون لما قدب يتكمت استلاحن اجاتشنن مكاكلين يابهو نفتنت ياز لكاكس النادرقو حركة يبال ويمتعتوشن ودلاي كتادرقو أقومو مورج هاليا دقمو تاتفين ببرو تاتوشن مزرقات حركة يبال إيسابن مسابيع اللبتن فدل إيسابنو تاتاتشن ناوردالن ورتاتش ويم دقمو تاتفين ببرو جاتشنن ودلاي نزرقال عندي مزرقات عندي مورج هلت حركة يبال ويم دقمو كوموين ببرو تاتوشن ولت تعسوشن كسادرغن ما تفنو رساتش مورد ولت حركة يبالن أمست حركة كتبالن أمست تعسوشن بتراث رأس كنا ورد يسابال مالسن يهود في تبلتة قلسي هنا بزو يمد الأصلي عينتو تشالو عندن يو المد الطبيعي مبالي التوقال ليلة مد العوض مبالي ميتوقال مد البدل مبالي ميتوقال مد الصلة الصغرى مبالي مد التمكين مبالات النزين أترب على ملكو لمايت الموكرة عندنا يونا يمجمريو المد الطبيعي مد الطبيعي يتبالب بس مكنيات من يوم ملاسو نورمالي هو ننسو هلو هقوم باياكم كا ساي جمر ساي كنس يميان بومارت قال يقول قيل قال يقول قيل النزين يمد الطبيعي مثالي ناتشو بتككل يميان ابننا ملاسو نباب لاي تشقر يالي اللبسو قال يميلون قلا بلو ايان ابون قيل يميلون قلا بلو ايان ابون يقول يميلونم يقول بلو ايان ابون من باب ياللبس يقول بلو سال يقول بلو كان ببو قيل بلو من باب سينور بات قلا بلو كان ببو قرآن بتكك المكراس هاي الشلم ماسم المان نيوم طبيعي هو نسو ساي جمر ساي كنس بتكك السلم يانبو مد الطبيعي تبلو كجمر قيل بلو كانببو ويم كنس قيل ويم قيل بلو أساترو كانببو طبيعي عدلم ترتا درقو راسون ماستكاكل ينور ببث الماسم ومن يأكل نمي السابو هلت حاركانو مي السابو قال قا قا يلن ولت حركة نقول يالن قيل قيل أن لالن يه قرآن لي بتام بزونه قال سنل قلا أنلم قيل سنلم من دزيهو ليلوشم بزيه ملكو يالو فدلوشن መሃል ላይ ያ ካለ መሃል ላይ አልፍ ካለ መሃል ላይ ዋው ካለ ቆረጣ እናደርገውም ዋውን አልፉን ያውን እንዳለ በሁለት ሐረካ እያሳበን እናነበዋለን። ሌላኛው መድ አልዒወድ የሚባላል መድ አልዒወድ የሚባላል ይህ የሚሆነው የቀራን ሳለ የቆምንበት ፊደል ሁለት ፈትሃ ካለው ይህኔም እንደ አልፍ ቀርተነው እንቆማለን። ዒወድ የተባለበት ምክንያት በተንዊን ፋንታ አልፍ ስለቀራን ዒወድ ማለት ከቋንቋ አንፃር ምትክ ማለት ነው። በመሰረቱ አረብኛ ላይ በስኩን ነበር የሚቆመው። አንድ ፊደል ላይ ፈትሐቴን ኖሮ በምንቆምበት ጊዜ በፈትሐቴኑ ምክንያት የተፈጠረው ኑን ትተነው በአልፍ ስንቆም መድ አልዒወድ ይባላል። በተንዊን ምክንያት የተፈጠረው ኑን ማንበብ ትተን አልፍ ስላነበበን ማለት ነው። ለምሳሌ ኢዛ ጃአ ነስሩላሂ ወልፈትሑ ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا أفواجا بلن منكم أفواج بلن منكم أفواجا بلن منكم أفواجا ألف كرتن منكم هذه سورة العاديات لي والعاديات ضبحا ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا نزه اللو مجرشا مجرشا لي የአያው ማብቂያ ማብቂያ ላይ ፈትሐቴን ፈትሐቴናል አፍዋጃ ስንል ፈትሐቴናል። በዚህ መልኩ መቆማችን መደል ዒወድ ይባላል። ማንኛውም የቆምንበት ፊደል በፈትሐቴን ተንዊን ሆኖ የቆምንበት እንደሆነ በአልፍ እንቆማለን፣ ተንዊኑ አይነበብም፣ በስኩንም አንቆም። ይህ መድ አልዒወድ ይባላል። ሶስተኛው መዱል በደል ነው። መዱል በደል ብሎ ማለት በመሰረቱ አንድ ቃል ላይ ሁለት ሀምዞች ተከታትለው መተው ሳለ በሁለተኛ ደረጃ የመጣችዋን ሀምዝ የፊተኛው ሀምዝ ላይ ካለው አናባቢ ጋር እንድትሄድ ተደርጋ የተቀየረች ከሆነ መዱል በደል ይባላል። በመሰረቱ አንድ ቃል ላይ ሁለት ሀምዞች ተከታትለው መተው ሳለ ሁለተኛዋ ሀምዝ ከመጀመሪያው ሀምዝ ሐረካ ጋር የምትሄድ ተደርጋ የተቀየረች እንደሆነ መዱል በደል ይባል። ይሄም አንዳንዴ በፈትሐ ሊመጣ ይችላል፣ ሌላ ጊዜ በከስራ፣ ሌላ ጊዜ በበማ ሊመጣ ይችላል። የመጀመሪያዋ ሀምዝ በፈትሕ ከተቀራች ሁለተኛው ሀምዝ ወደ አልፍ ይቀየራል። ለምሳሌ ኢነለዚነ አመኑ ወዐሚሉ ሷሊሓቲ አመኑ። በመሰረቱ አመኑ ነበር። አመኑ የነበረውን አመኑ ተብሎ ተቀይሯል። ሁለት ሀምዞች ነበሩ። የመጀመሪያው ሀምዝ ፈትሐ ነው። ቀጥሎ ያለው ሀምዝ ስኩን ነው። ሁለት ሀምዞችን በአንዴ ማንበብ ስለሚከብድ ከመጀመሪያው ቀጥሎ ያለውን ሁለተኛውን ሀምዝ የመጀመሪያው ሀምዝ ሐረካ እንደሆነው ፈትሐ ተደርጋ ብቻ እንድታነብ ተደርጓል። አመኑ የመጀመሪያው ሀምዝ በከስር የሚነበብ ከሆነ ደግሞ ቀጥሎ ያለው ሁለተኛው ሀምዝ እንደ ያ ተደርጎ ይነበባል። ያ ከሷ በፊት ከስራ ሲደረግ ስለሚቀልም። የሁለተኛው ምሳሌ ወየዝዳደ ለዚነ አመኑ ኢማና ወየዝዳደ ለዚነ አመኑ ኢማና። አስሉ ኢማና ነበር፣ ላኪን ኢማና ብሎ ማንበቡ ስለሚከብድ ኢማና ተብሎ ቀለል ተደርጎ እንዲቀራ ተደርጓል። ቁርአን ንባቡም ሒፍዙም ገር ነውና። ሌላው የመጀመሪያዋ ሀምዝ በበማ የምትነበብ ከሆነ ቀጥሎ ያለውን ሀምዛ ደግሞ ወደ ዋውን ቀይረዋል። የርፈዕ ላሁ ለዚነ አመኑ ሚንኩም ወለዚነ ኡቱ ልዕልመ ወለዚነ ኡቱ ልዕልመ። በመሰረቱ ኡቱ ኡቱ ነበረ። ኡቱ ብሎ ማንበቡ ትንሽ ስለሚከብድ ኡቱ ልዕልማ ተብሎ ቀለል ተደርጎ እንዲነበብ ተደርጓል። ዘን ይህ መደል በደል ነው። ሁለት ሀምዞች ተከታትለው ከመጡ ሁለተኛውን ሀምዝ ወደ መጀመሪያው ሀምዝ ሐረካ እንቀይረዋል። የመጀመሪያው ሀምዝ በፈትሕ ከሆነ ቀጥሎ ያለው ሀምዝ አልፍ ይደረጋል። የመጀመሪያው ሀምዝ በከስር ከሆነ ቀጥሎ ያለው ሀምዝ እንደ ያ ይነበባል። የመጀመሪያው ሀምዝ በደማ ከሆነ ሁለተኛው ሀምዝ እንደ ዋው ይነበባል። አራተኛው የመد አይነት መዱ الصلة الصغرى በመባል የሚታወቅ ሲሆን ይሄም ሃ الكناية የሚባል ነገር አለ። ሁለት ሐረካ ያላቸው አናባቢ ያላቸው ፍደሎች መሃል ሃ الكناية የተገኘች እንደሆነ የሚደረግ የመድ አይነት ነው። ይህች ሃም በደማ ወይም በከስራ እንጂ አትገኝም አትመጣም። የምንስበውም ቀጥለን ከቀራን እዛ ላይ ከቆመን አይሳብ። ይህም በምሳሌ ግልጽ ሆነ። ሱረቱ አልመሰድ ላይ ما أغنى عنه ماله وما كسب ماله ملوغا كها قتلو تنشوا والج يهجي ها ها الكناية ومبال تتوقع لج ترغيتوني فزمو غائب روكي الله مهونوننا أدراجيو مذكر مهونون يميقلزن. إذن ما أغنى عنه ما أغنى عنه ماله بل أنه من نانبه ماله وما كسب عنه ماله بل أنه قرد عنه درقوم ماله وما كسب ماله وما كسب أنه لال بزي ملك بهلت بحركة بفتحة وين بضمة بحركة من نببه فدلوش مهل دينا تنشواو يمتاش جنده هنا ساب بن نادر قوال الزوارة تنيا علي وامرأته حمالة وامرأته بلن قرد عن نادر قوم عندما يقول والله واحد لي ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له هو عندنا لي هذا الرجل تنتنش ووالج هلا كذير رقمو بياء يمتال عندنا كذير رقمو تنش ياء يكمتال عند واو هونو هو هقراسو هونو بياء يمتال. سورة العاديات لي فأثرن به نقعا فأثرن به بلنو منا نبو فأثرن به نقعا بلن قرطان نرقو فوسطن به جمعا فوسطن به بلن سابن تنرقو يدرقن تنشي يا ملكتال نزيه مد الصلة الصغرى يبالالو مد الصلة الكبرى تبلو متربتنا كذيبة شاببلتا ميسابببت ونيتاله يهو دفيتي متى إذا مد الصلة الصغرى هلت حركة السابة عند مد الطبيعي عند مد العوض عند مد البدل هلت حركانو يمي السابو آمنوا بلن إيمانا بلن أوتوا بلن دسابنو هزيهم قا مد الصلة الصغران هلت حركان سبالن إنه كان بعباده خبيرا إنه كان بعباده خبيرا فأثرن به ولم يكن له أمسن يوم مد التمكين مد التمكين يمي بال مد سيهون ولت ياوج تكتات لو كمدتنا يمي جمر ياوا بشدنا بكسرا متنبب كهونة ولت ياوا بسكون متنبب كهونة مد الدرقة مدوم مد التمكين با يهم قرآن لي الفو يمي كستنو النبيين سنل اندزيه وإذا حييتم بتحية ولت يعني اللو حي سنلنا النبيين سنل يعلون أجل نزيه المد الأصلي وست يمي تكسو مدوش ناشو النزيهم بيتن يوم ملكو يمدو هلت حركة للنسباتشو يقبان هذا والله تعالى عالم بكتاي مدو الفرعي مالت من مالت اندفننا ليروج يمدينة وشن النالن إن شاء الله تعالى يزاري تلاوشن يميهونو سورة الضحانو شراون أدمتان نملسال بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. والضحى والضحى سنل ضادو مستكاك للنام وفرن ربتال النزه شدالو كذا قدلو حانيالو. والضحى والضحى حا بلن ساب النادر قوالن والضحى بلن قرد النادر قوم. والليل إذا سجى. والليل إذا سجى إذا ملولي ذالو تلك الموتات اللبت إذا سجى سيهون إذا سجى. والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك دالو تبقى من ترك اللبت عينهم دقمو كموجة وموتات اللبت ما ودعك سيهون ما ودعك ربك ما ودعك ربك راوم موفر اللبت وما قلى وما قلى وللآخرة خير لك وللآخرة خير لك وللآخرة أن الأملام فتحان وللآخرة وللآخرة سيهون وللآخرة خير لك آخرة خا آخرة بلن خاو كمخرجون دي وتاما درقنو ربنا وللآخرة أن لم وللآخرة أن لم وللآخرة خير لك خير لك إدغام بغير غنان نادر قال خير لك من الأولى من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك عين كمخرج موتات كطابها لا ياون مام ببي أسفل قال ولسوف يعطيك فلن أنكرتهم يعطيك ربك فترضى بادو موفرنا مستكاكين وربتال فترضى كهونه بدال ينببنا عنده هنا زيقا معناو جيقوة تام يكفاي هنا مدفوي هنا نبي صلى الله عليه وسلم تروك على يقبل الله چون منورات چون أخير علي يتبقى چون سأقا ينقرات چون ولسوف يعطيك ربك فترضى ودفيت الله سبحانه وتعالى بزوم التودون نقري ستهال تدستهال لهم بدستات تقبل لهم يالات چونو لكن فترضى يعني عنده هنا بدال يعني ببنو اندهونه قن معنو مدفونو ميهونو فترضى بلن بادون وفر مادرقنا صاب مادرق يتبقبنا ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك بلو ميمون كسرامي روسو وچالو ألم يجدك يتيما فآوى يتيما فآوى إخفى النادر قال ووجدك ضالا فهدى يملو مد لازم كلمي مثقل بمبالي ترال ودفيت إن شاء الله من نابر الرأي هنا سدست حركة يقدم السابع اللبت ووجدك ضالا فهدى لا ملاي شد على عندك أنا رقمه تنوين على ضالا فهدى فهادا بلو هاون ميسبوع له سهتتنا فهادا نلم فهدى ووجدك عائلا فأغنى عائلا يه مد متصل مد واجب متصل بالا إن شاء الله يفتح إنسان من تدرس لي يمي الدساسي هنا يقد كارات تسكن مستحركة مسابة اللبت ووجدك عائلا فأغنى أو غنامي لون غينون موفر تفخيم مادرقن وربنا. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل، وأما الناتب قوالن هونا النادر قوالن السائل، وأما السائل هي مد متصل واجب ببالل فراتو من مست حركة مسابين وربثة. فلا تنهر، فلا تنهر، تنهر بلن نونون متحركة النادر قوم ساكن، فلا تنهر ميلو سوو تشالو غلطن. فلا تنهر، تنهر. وأما بنعمة ربك فحدث، فحدث. بنعمة أين قلس موتات اللبت بنعمة أنلم بنعمة ربك فحدث، فحدث. يا مجر شوف دل ثانو فحدث أنلم فحدث مبال إن ربت. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم بارك على عبده ورسوله محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.